فهو يشترط ليكون واجبا عليه في تعبيرهم إخراج صدقة الفطر، يشترط أن يكون مالكا للنصاب، يعني اليوم يكون مالك في 1600 ليرة سورية أو قريب 2000. فمن هنا اختلفوا لأنه ليس هناك نص، والذي أراه أن هذا الأمر أي الأمر بإخراج الصدقة هو ككل الأوامر الشرعية داخل في قاعدة اتقوا الله ما استطعتم، داخل في قول الرسول عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان رجل فقير، شو معنى فقير؟ بالمعنى معنى زكاة السنة، يعني ما بيبلغ النصاب، لكن هو عنده 500 ورقة خير وبركة، 500 ورقة إذا طالع منهم 10 ليرات قيمة إيش؟ 10 صيعان شعير، ما لها تضعضع حياته الاقتصادية خاصة في يوم العيد. لكن إذا كان إنسان ما عنده غير 10 ليرات فيجي يصرفها صدقة بقي خاوي صاد، حتى هذا الذين لم يشتريتوا النفاق كما فعل أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون، فهؤلاء يقولون يخرج الصدقة الصدقة عليه وهو بيتولى من طرف ثاني. وعيد فأقول استقوا الله ما استطعتم، الذي يخرج صدقة الفطر هو الذي يستطيع، وكل إنسان حسيب نفسه، ربنا عز وجل يعلم من كل إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع، فالذي يستطيع عليه أن يخرج ولو لم يملك النصاب، لأن هذا شرط ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو اجتهاد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لقد استحقوا هذه الصدقة من صفرت إليهم. السؤال الماضي هو الفقير كما قال في الحديث السابق طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. المساكين في لغة الشرع يعني أوسع من لغة من فقير، فالمسكين قد يكون عاملا قد يكون صانعا، يعني مسؤول يرد إليه معاشه كل يوم بيومه كل شهره، لكن المسكين فتعطى هذه الصدقة له. وأقول من جهة أخرى إذا كان هو موسع عليه في حدود عائلته فهو يخرج أيضا زكاة نفسه، فالذي تعطى له هو المسكين فضلا عن الفقير. يعني ما يتعلق برأي بعض الفقهاء أنها تصرف إلى مصارف الزكاة. مصارف الزكاة بالنسبة للزكاة السنوية، أما هذه صدقة الفطر شو بدنا نحن نغذي الآن بيت مال المسلمين وعندنا فقراء ومساكين بحاجة إلى قرش؟ صدقة الفطر خاصة للمساكين فضلا عن الفقراء، أما المؤلف قلوبهم أما الغارمون أما هؤلاء لهم من الزكاة السنوية. يجب أن يكون المسلمين صدقة الفطر فريضة من الفرائض، يجب أن تعطى للفقير المسلم، هذا هو قول جمهور العلماء. هناك أفراد من العلماء قليلون أجازوا إخراجها أيضا للذمي وجعلوا وسلكوا في هذه الصدقة الفريضة مسلكهم في صدقة النافلة. صدقة النافلة يجوز إعطائها للذمي

وقت صلاة المغرب، فوقف رجل تركي وبديل مربوع القامة طويل البنية، وقف متأخرا شوية زيادة عن الصف، والمسجد صغير بحاجة إلى تقديم بين الصفوف. فجاء رجل من أهل ذيك البلاد يعني حاول يخدمه شوية، ما تخدم يعني ما بقى غير انه ايش يدخله دفع وحيطع في الارض ذا، والله ما تحرك ولا تحرك اطلاقا، وانا عم اصلي لكن بقى ذهني عم يشتغل ليش هذا ما عم يتحرك. لانه في المذهب الحنفي اذا قال رجل خارج الصلاة لمن يصلي استقبل القبلة فانت منحرف عنها، استقبلها فورا فطلت صلاته، واذا اجى اخذوا هيك وكتفيه حولوا لازم يسبد ليش لانه تجاوب معه مثل الكلام يعني. فهذون الانصار في مسجد قباء رضي الله عنهم، من هنا تعرفون الفقه السلفي والفقه الخلفي، هذول لو كانوا على هذا المذهب ما بيسمعوا كلام المخبر الا بعد زمان، بعد زمان حتى ما يبدو للناظر انه والله هذول سمعوا كلامه، يترى سمعوا كلامه بعد لحظة ولا خمسة ولا عشرة، شو ترى سمعوا كلامه. هذا فقه متأخر. فالشاهد هؤلاء بفقههم استجابوا للمخبر، فإذا الإمام أحق أن يستجيب ويتقدم القوم، لأنه لا يوجد في الصلاة الإسلامية المعروفة إمام يأم الناس وهو خلفهم. إذن هو بده يطبق المنهج الذي تلقاه عن الرسول عليه السلام كما تلقوا هذا المنهج الجديد، انه من هنا الكعب الان وليس من هناك. هل يجوز اعطاء صدقه الفطر لاناس غير فقراء اي مكتفين بايرادهم؟ الجواب اذا كان لا يجد من هم احق به منهم جاز والا فلا، ويتناقل العامه لانهم كانوا يعطون راكب الجمل الأورق على زمن الصحابة، فهل يجوز ذلك الآن؟ الجواب هو ما سبق، وإن كنا ما سمعنا بهذا الكلام أن الصحابة كانوا يعطون راكب الجمل الأورق. كنت أقول لو ضد ولو كان راكب الراكب سائل حق ولو جعل فرص، هذا كان حديث ضعيف. شو هذا سؤال ولا تقرير؟ سؤال الأبواء مسؤول عن السلام عم ننقل الوهد الغازي انه هذا سؤال كله؟ ايوه الجنة. سؤال حاكم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أبويه فقال ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما، ما سألت ربي فيهما فيعطيني، وإني لقائم يومئذ المقام المحمود. وذكر هذا الحديث جمع من الحفاظ وأقروه، بل استدلوا به على نجاة الأبوين الكريمين، كما قال الإمام السويلي والسيوطي والقرافي، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أهل الفترة ناجون لأنهم لم يكن فيهم نبي. والله تعالى يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله أعلم. سئل أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية رحمه الله عن ذلك، شو من قال ذلك؟ يكون فقاعا من قال ذلك من هون لقوله تعالى إن الذين يؤمنون الله ورسوله ومعرفهم الله ما شاء الله. سئل أبو بكر بن العربي عن من قال ذلك فأجاب بقوله ملعون لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. ويوجد قصة لعمر بن عبد العزيز شبيهة أخرج ابن عساكر من طريق يحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية حدثنا مؤمل نوفل ابن الفرات قال هذا صحيح، وقد نقلت هذا عن كتاب أبي حنيفة لوعد سليمان غاروتشي الألباني وكذا إلى آخره. أما الحديث الحاكم فهو حديث غير صحيح، وهو مخرج عندي في السلسلة ولا يحضرني الآن بيان إلا. وقبل متابعة الكلام أريد أن أذكر لأن قول هذا الكاتب روى الحاكم في صحيحه هذا تعبير مبتدع بالنسبة لأهل العلم أولا، وخطأ من حيث الواقع ثانيا، لأن مستدرك الحاكم ليس صحيحا، بمعنى إن الأحاديث التي أوردها فيه لم هو يلتزم أن لا يرد فيه إلا ما صح، فهو في كثير من الأحيان يروي أحاديث يسكت عنها، لا يقول إنها على شرط البخاري ومسلم، على شرط البخاري، على شرط مسلم، أو صحيح الإسناد ولم يخرجها، هي أربع طبقات. في طبقة خامسة وسادسة، طبقة الخامسة يورد الحديث ويسكت، لا يذكر شيئا من هذه الطبقات الأربعة. الطبقة السادسة يورد الحديث ويبين علته هو نفسه، ولذلك فتسمية مستدرك الحاكم بالصحيح هذا خطأ صلاحا وواقعا. أن ما نقله عن القاضي أبي بكر ابن العربي من أن من قال في حق أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الرسول نفسه إن أبي وأباك في النار، ما نقله عن أبي بكر من أن هذا القائل هو ملعون، أنا أتصور أن ابن العربي يعني كأنه معصوم من أن يتكلم بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه كلام رهيب جدا، لأن جماهير المسلمين ومنهم أبو حنيفة الذي يترجم له هذا المتحنف والمنسوب إلى أبي حنيفة نسبة لا يرضاه أبو حنيفة، أبو حنيفة نفسه نقل عنه الشيخ علي القاري وغيره عن أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما من أهل النار، وأبو حنيفة أمثاله حينما يذكرون هذا ما يذكرون هذا إلا من باب تبليغ الشريعة إلى الناس، لا من باب إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يصح لمثل ابن عربي بل لمن هو دونه، وطبعا ابن العربي غير ابن عربي، ابن عربي نكرة المدخول هنا، هذا غير ابن العربي، فابن عربي قد يقول هذا وما هو أضل منه، أما ابن العربي صاحب صحبة الأحوري شرح الترمذي وصاحب عارضة الأحوري وصاحب العواصم والفواصل وصاحب التفسير القرآن إلى آخره، هذا رجل من كبار علماء المالكية ومن أهل السنة، بعيد جدا أن يقول هذا الكلام، لأن الإمام مسلم روى في صحيحه عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فأدبر الرجل طبعا وهو عظيم فأعاده فقال له عليه الصلاة والسلام من باب مواساة له إن أبي وأباك في النار،

ليسوا هم الذين لم يأتهم رسول مباشرة، وإنما الذين لم تبلغهم دعوة الرسول، وإلا فنحن من أهل الفترة، لأنه بالرغم من أن دعوة الرسول جاءتنا لكن الرسول شخصه ما جاءنا. والرسول عليه السلام إنما يقول في الحديث الأول إن أبي وأباك في النار، كيف يحكم لهذا وذاك؟ لأنه من أهل النار، والدعوة أنه من أهل الفترة ما بلغتهم دعوة الرسول، هذا مستحيل. وقول الرسول واستأذنت ربي هي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لماذا؟ لأن الكفار لا يجوز استغفار لهم، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أن وعده لله تبرأ منهم. وقبل نزول هذه الآية كان الصحابة يستغفرون لآبائهم المشركين، فنزلت هذه الآية فانتهوا، وبين لهم سبب استغفار إبراهيم لأبيه سابقا. الخلاصة، هذه المسألة في الواقع مسألة حساسة، ولا تصار إلا جوابا عن سؤال، لكن يجب أن نعرف شيئين اثنين. أولا، هل يتأذى الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ الناس ما تحدث به هو إلى الناس؟ طبعا لا. ترى عم الرسول أبو طالب هو الذي حدثنا عليه الصلاة والسلام، لأنه لما جاء إلى عمي أبي طالب وهو في حشرجة الموت قال له قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، قال لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو الذي أخبرنا بأنه بمناسبة وفاة عمه أبي طالب هذا على الكفر أنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ترى نحن إذا فلولا هذه الآية وذكرنا مناسبة نزولها السابقة هل نؤذي رسول الله؟ هل إنسان عاقل مسلم يقول في روايتنا لهذا إذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن كان من أولئك الجنس الذين يستنكرون قراءة سورة تبت فيمكن أن يذهب عقله ومذهبه إلى أنه لا يجوز أن نروي هذا الحديث وهذه الآية، لأن سورة تبت قال هذه واحد رأى منام أن الله عز وجل يسقي أبا لهب من مكان صغير جدا، نسيت القصة، هي رؤية على كل حال. لماذا؟ قال لأنه مولاة أبي لهب نعم ثويبة فرحت، شو سوي؟ فرحت وأطلعت القصوة كانت عصقة شرطه في ولادته ايوه فعتق أبو لهب، لأنه مو عارف أن هذا ابن الأخ هيكون هو أشد أعداء له، مع ذلك هو في النار يسخى من ماء. هذه الخرافات، هذه السخافات تحمل الناس إلى تصوير الشريعة حتى في القرآن، فتبت لا يحسن قراءتها لأنه في إيذاء للرسول بذن إيش عمه، لكن الله أنزل السورة هذه من أجل ماذا؟ إذا وصل عقل الإنسان إلى هذا الانحراف الخطير فيتسلسل فيقول لا يجوز أن نقول أنه روى مسلم في صحيحه عن الرسول عليه السلام أنه قال النبي أباك في النار، وروى البخاري مسلم قوله عليه السلام إن استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر له فلم يأذن لي. إذن يجب أن نقطع

من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع باستطاعة السائل أن يرجع إليه ليتحقق من كونه ضعيفا أو موضوعا، فهو على كل حال لا يصح. أخي يسأل من هذه الدابة المذكورة لعلها التي رأها تميم الداري في حديث لا تلك الجساسة التي رأى تميم الداري في الجزيرة هي الجساسة وليس لها ذكر إلا في ذلك الحديث. نعم. من الأسئلة هنا ما درجته هذا الحديث ومن خرجه؟ رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. هذا الحديث لا أصل له في السنة وإن كان معناه مستقيما وينبغي الأخذ به لأنه يمكن اعتباره حكمة، أما أنا وحديث عن الرسول عليه السلام فلا أصل له. نعم. يقول هل أسلمت ماريا القبطية وإذا لم تسلم فهل كانت نساء الرسول يحتجبن منها؟ لا أعلم. باعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان، هل يجوز أن يذبح واحدة بعد 7 أيام من ولادته والأخرى بعد 14 يوما؟ يجوز. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.